بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد أنتم ترونها كذلك، ما فيش عمد، بإحساسكم وبمقاييسكم ما فيش عمد، تمشي فلا تجد شيئا يفضل حركتك، أو هي بعمد ولكن العمد غير مرئية. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وإن السماوات في اللغة، السماء هي كل ما علاك فأظلك. الغيم اللي انت يبقى في راسك ده بيسمى في اللغة سماء، بينزل بدليل أنزلنا من السماء ماء إيه؟ قوي. يبقى إذا ما علاك فإيه؟ فأظلك. بس لما يعلون الغمام، الغمام ما بيبقاش في الكون كله حتة واحدة بشكل واحد، بتجد فيه فطور هنا خالي وهنا مش خالي، إنما السماء إيه؟ ما فيها في كلها شكل واحد ما فيها من فطور. يبقى إذا فيه السماء اللي هي المقصود بها السماوات العلى، والمقصود بالسماء ما أظلك. إحنا حين تكلم الله عن السماء سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهم، ما قالش سبع أراضين، وقال سبع إيه؟ سماوات، إنما ما قالش سبع إيه؟ أراضين. قالوا أن الجمع بتاع أرض وأراضين ده جرسوا شوية، فقال إيه؟ ومن الأرض مثلهن، بدل ما يقول إيه؟ وأراضين سبع الجمع. يعني الله، شوف بقى الاختيار الموسيقي، الموسيقى اللفظية، الموسيقى اللفظية في الإيه؟ في الأداء. طب السبع أراضين دول إحنا بنشوفهم فين؟ طب السماء قلنا طباق، ولما النبي حدثنا قال في السماء الأولى مشي ومشي، أما قال لك ما دامت السماء كل ما أظلك والأرض كل ما أقلك، إن الخلق لله في السماء الأولى، يبقى فوقهم السماء هي السماء الثانية فوقهم، يبقى إذا أرضهم إيه؟ أرضهم سماء نحن الأولى، وهكذا وهكذا وهكذا. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي، رواسي يعني شيء رأسي، اللي قال عليها الكبالة أوتادة. كلمة أوتاد احنا نعرف الوتد ده بنعمل فيه ايه، الوتد ده بندقه في الأرض عشان يبقى ثابت ونربط فيه الايه، ما يقدرش يشده كده، وإلا لو كان بلخلق ما ينفعش، يبقى لازم تكون ايه؟ رأسية. كذلك الجبال. طب والعلة في الجبال الرواسي دي ايه؟ راسية اي ثابتة متصلة بالارض اتصالا وثيقا بحيث لا لا تتخلخل منها. ليه؟ ام قال لك ان تميد بكم، والميدان للتراب بقى خلق للارض رواسي. ليه؟ حتى لا تميد بنا الأرض. الله، لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبات كنا نخاف تميد من الحركة إيه؟ يبقى يجب هي متحركة، واللي يضبطها في حركتها إيه؟ الجبال دي. يبقى إذا خدنا من دي إن الأرض إيه؟ متحركة. لتيجي آية تانية في القرآن هناك: وترى الجبال تحسبها إيه؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب. الجبال بتمر ايه؟ مر السحاب. الله، اما انا ما بشوفهاش ليه؟ هم قال لك لان المتحده في مكان لا تختلف مراء الاشياء بالنسبه له. احنا قاعدين في مسجد، هب ان المسجد ده اسس وهندس على راحة تدور، احنا سكين المسجد كده والراحة عملت ايه؟ تدور. اما وكعنا من بعضنا يتغير، نشوفك انت رايح هو وانت قدامي في عربة جنبية ايه؟ الله، اذا متى تدرك الحركة؟ تدرك الحركة انقيست لثابت. فاذا فتحنا شباك

مثلا الثعبان، طب ما بيفرز السم، وبعدين عزم السم ولا ما عزمش؟ انما بقى انا بقى باكله ولا باخده دواء؟ انا باخده دواء. مثلا الخنزير يقول لك طب خلقوا ليه وبعدين يحرموا علينا؟ هو قال لك انا كل حاجه خلقتها عشان تاكل ايه؟ انت هتاكل بكلور؟ هتاكل بنزين؟ طب ده البنزين نفسه اللي هو الماده الواحده او الزيوت دي بتنقسم اقسام متعدده. الطياره لها ايه؟ بنزين خاص، والسيارات حتى على حسب جودتها وعلى حسب دي بنزين 90 ودي بنزين 80 ودي تمشي بالسولار. لو انت جبت مدية الخادية تنفع، يبقى ربنا مديك انت قوت كما اعطى لغيرك ما الجمادات اقوتها. فما تقولش ان كل حاجة مخلوقة عشان تاكلها، يبقى مخلوقة لمهمة ايه؟ لمهمة اخرى. ولذلك لو نظرت الى غابة من الغابات لم تدخلها يد انسان، تقوم تجد ايه؟ تجد فيها جميع انواع الطيور والدواب والحشرات والهوام، ولا ما تجدش؟ طب مشى بالله تدخل عليها تلاقي فيها حاجه ريحتها وحشه؟ ابدا. تلاقي فيها مثلا اشياء تنفرك من ايه؟ لا يا اخويا ما ينفرنيش من ايه؟ الا لما اروح بقى شم النسيم. شم النسيم بقى ورم اللي مش عارف العنب، ورم مش عارف كسر الموز، ورم اللي مش عارف ايه، حته ما دخلهاش الانسان الحيوانات اللي فيها منظفها من اول باول. خارج حيوان غذاء وحيوان اخر. وتمشي كلها كده ماشيين مع بعض وعايشين مع بعض تمام. الاسد الكبير عايش مع الايه؟ الله. يبقى ايه المساله دي محكومه ازاي؟ انا دي محكومه بالغرائز، مش محكومة بالاختيار والعقل. وكل شيء لا دخل للإنسان فيه سائر على أدق نظام ولا فساد فيه. الفساد كله جاي من مين؟ من الأشياء التي دخل فيها الإنسان بغير قانون خالق الإنسان. لو أن دخل فيها الإنسان بقانون خالق الإنسان برضه ما يحصلش إيه؟ ما يحصلش إيه يعني. وبعد ذلك تشوف بقى العجب في، بس فيها من دابة، تشوف العجب العجاب. احنا قلنا زمان الجمل شوف ضخم قد ايه، والفيل بنشوف ولد قد كده الملجمه وراكبه وعمال يوديه هنا وهنا، والبت تنخخ الجمل وتحمله الحطب ومش عارف ايه وتعمله كده يقوم وتسحبه. الله. الجمل وبعدين تعبان قد كده اهو يخلي الكل يجري. دليل يقول لك يا ابن آدم أنت لم تستخدم الأشياء بقدرتك، ولكنك استخدمتها بتذليل إياها لك. ولو لم أذللها لك ما استطعت أن تقرب منها. وضربنا مثل زمان بالراجل اللي نايم برغوت، واحد عمال إيه البرغوت عمال ويجي من إيه ما يعرفش يمسكه، برغوت قد كده وبيركب الجمل وبيركب الفيل. يبقى كلمة إذن فذللناها لهم تلك هي العظمة، إنه اللي ما ذللوش ما تقدرش تيجي ناحيته، واللي ذلله تركبه ويبقى في خدمتك ومش عارف. يبقى بس فيها من دابة، كلمة بس نشرة، ومن دابة يعني من بداية ما يقال له دابة، ومن تبتدئ دائما من الصغير، تبتدئ دائما إيه؟ من الصغير الى الكبير. احنا قلنا زمان لما واحد يقول ما عندي مال، يمكن ما عنديش مال يعتد بيه يعني، انما معاه جنيهين ولا جنيه ولا قلج ولا جنيه ولا بتاع، ما هوش مال يعني. انما لما يقول ما عندي من مال ولا ملين، من بدايه ما يقال له مال ما عنديش. فكذلك بس فيها من دبه يعني ايه؟ من بدايه ما يقال له دبه. إذن فيه فيروس، فيه ميكروب، فيه مش عارف في ايه، في ايه، في كل ده ايه. وبعد ذلك تقدمات بتخلينا ندرك هذه الايه الاشياء، بحيث لو اتينا بالمجهر ونشوف كده نلاقي الحاجه اللي انت ما شفتهاش بالعين المجرده إيه؟ حاجه ولها جوارح ولها مش عارف ايه ولها ايه ولها ايه ولها ايه، بس انت ما عندكش المقاييس اللي تقدر تدركها بها. فاذا اخترعت مقاييس اما المجهر واما الميكروسكوب تستطيع ان ايه؟ ان تدركها. هذه بس فيها من كل دابه، من بدايه ما يقال له ايه؟ دابه.